عظيم سلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام. مفيش صاحب بيصاحب مفيش راجل براجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل لا تعور نعورة لا تنبوظ لك منظرة طيب ورا تصبح مرة مالكش موسم البشرية وقت سندال بغدارة هتبقى راجل مية المية بلاش فشخارة منظرة ما طرش كل الحكاية والحكاية من البداية اسمعوا يا خلقي هو صاحب راجل صاحب فاجر صاحب بيزوق في مشاكل مانيش قادر مانيش فاكر دي الصحوبية بتتاكل اولى السيلي من اللبانين في اي حتة مسمعين اولى السيلي من اللبانين في اي حتة مسمعين عظيم سلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام رجالة على حق من صوت وبق لو هصع عندنا تبقى احنا رجالة منهيبوش منخافوش منتشوش وقت الجد احنا مسود اي حد ماسك خرطوش ناس تعبانة عرفانة من العيشة طهانة نعمل ايه ولا ايه ده الخسيس اصبح فيها بيه ده المكتوب على الجبين هنرضو بيه ونمشو بدمع العين على الخدين اللي ما يصلي معنا غزين لما انا غندي دنيت موانا على الملاك قلنا فيها بتنحرى غلبان وعايش في الغلا مسكين وعايش بين زلا ومين يحس بالتاني احلام شبابنا بتتسرى ناس بتعاني بايف وشوش بالقلق زمن عاجب ملوش حبيب ملوش طبيب بيداوي هنروح على فين ونشكي لمين زمن مليان بالبلاوي يا ولاد ادم مش دايما دي يا مايمان هنهرب فين من رب الكون اللي خلينا في ناس غلابة وناس دياب عايشين فيها وشوش كدابة وشوش خاينة وعاملة بريئة انزل يا فارس يا حميدة غنوا الغالية لما اللي منك يجرحك طب واللي منا يفرحك تصبح بيها ولاكي وتقولي ايه قلوب الناس بتنفجر راجل خسيس عامل دكر مفيش رحمه عمر نظر فاكر نفسه هينتصر ورب الكون ما بيسيبش هيجيله يوم وينكسر اولى السليم اللبانين هنا على الرجوله متاسسين العبيده واللي في الميادين شبيك لبك يفضلوا جامدين فرق حمل من السياطين وهرمي الميسه الناس جامدين وهرمي الميسه الناس جامدين من العوايد اهدسة وعزبة محسن مؤسسة على الرجلة متأسسة هنا الافعال مش والنوال هنا التوال ظبط المجال شباب الرجال اطفال وعيال احنا لبة الدجال رزق سليم يعني الزعيم في نمرة عشرة راجل تقيل بعت مثال اللباني لكل بفة وكل مجال عزبة محسن ناس توال المهرجان فوق الخيال اللبانيين مسمعين مسيطرين في كل وادي ابراهيم سليم يعني الامر سمعني السقف على هادي محمد سليم يعني الكبير راجل جدع كبر سنه واللي العنكله بتخاف منه احمد سليم الامبراطور في اي حته سابت حضور يوسف سليم راجل تيل ومحمد احمد اللبان سيتو واصل كل مكان وعالي سليم يعني اللبان واللبانين فابو سليمان وابو سليمان بالبرلمان ناس رجاله ما فيهمش جبان هتولع نار في المهرجان رزق سليم باعت قرار باسم البشره جاب الجزار بيقول حارس راجل تارس خالد جمعه يعني الفارس رزق سليم ابو ايه والارزاق بالنوايا ناس خدنا كتير تعبنا كتير من الصعب شايفين الوين مصاص دماء بنتشر ودي الحقيقة يا بشر وفي الختام يحلى الكلام في التوزيع هتراسنا الكلام حسن البرنس غنى وكتاب واي حد قدامه اتشطب احمد طويل معنا الاداب واشرف الصيني ولا الجاجع شوف بتلوب بيك انتظرونا في عزبة محسن تلاقونا